ما فديناك بقطع الودجين يا ذبيح بكربلا شيعة فداه تجري هالدنيا ولا تجري دماء من إلى الأطفال فرك يا إمام تغسل الدمعة جسمك يا حسين من إلى الأطفال فرت يا إمام مظلوم وحسين محروم مظلوم عطشان مظلوم يا حسين احرقه وخيمنا يا حسين سلبه وحرمنا ما حد رحمنا صحنا بألمنا ما حد رحمنا صحنا بألمنا مو صوتكم هذا صحنا بألمنا ما حد رحمنا اي عطشونا ما حد رحمنا حرقة وخيمنا سلبة وحرمنا وما حد رحمنا ما حد رحمنا سلبة وحرمنا ما حد رحمنا يا حسين حرقة وخيمنا صحنا بألمنا ما حد رحمنا صوتكم ما حد رحمنا حرقة وخيمنا وسلبة وحرمنا حرقة وخيمنا يا حسين الله وزوركم وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله الله يعودنا وإياكم.